السلام عليكم. اليوم عندي لكم قصة جميلة وفيها عبرة وعظة. القصة هذه قصة رجل أبو مهرة. أبو مهرة شاب عماني كان عسكري في القوات المسلحة العمانية عام 90، قرر إنه يتزوج. فقام يسأل ويبحث وما وده إنه يتزوج زواج تقليدي، يعني عن طريق الأهل وكذا، لا، يحاول إنه يعني البنت اللي يختارها يختارها هو عن قناعة، مو يرشحونها له خلاص، لا. المهم بدأ يبحث وهو شاب يعني ما شاء الله متوظف وراتبه زين ويقدر يفتح بيت ويعيش زوجته أحلى عيشة. وفعلا شاف له بنت الحلال أعجب فيها وكلم أهله. في البداية أهله قالوا له يا أبو مهرة، طبعا قبل لا تجي مهرة، يا أبو مهرة هذه بنت عمك، تعال خذها، ايش تبي بهالبنت هذه اللي أنت تسأل عنها وتبي تتزوجها؟ قال لهم لا، أنا اقتنعت في البنت، اقتنعت في أخلاقها، بنت من عائلة بسيطة جدا وبنت حبوبة ومؤدبة وأخلاق واللي أسأل عنها يمدحها، فأنا دخلت قلبي وارتحت خلاص أبي هالبنت. قالوا له هذه بنت عمك، هذه بنت عمتك، هذه بنت خالك، واحدة من الجماعة. قال أبدا إلا أخذ هالمرأة. أمه وأبوه قالوا له على بركة الله، هذا اختيارك وانت كيفك وحر، وفعلا انت اللي بتتزوج، لكن احنا كان مجرد يعني نبي نعطيك شوية من خبرتنا في الحياة، لكن اذا انت تشوف هالبنت هذه مناسبة لك توكل على الله. قال وهو كذلك، وفعلا ويروح وياخذ اهله وجماعته ويتقدمون للبنت ووافقوا على طول. تزوج ابو مهرة، سكن في بداية حياته بشقة بسيطة متواضعة، وعنده وظيفته والراتب يسد الحاجة وشوي زيادة ويجمع شوي شوي شوي شوي. بعد سنتين ثلاثة قال حق زوجته المفاجأة، قال لها أنا اشتريت أرض. جد والله شلون؟ قال أنا هالسنوات الماضية كنت أحوش يعني من اللي تبقى، يعني ابدا ما كنت اصرف على نفسي وكذا. قالت الله يوفقك. النية انه كان يبي يبني بيت على هالارض، لكن جاه ربح دبل اللي شراه الارض، على طول راح وباعها واشترى ارض ثانية، صار عنده خبرة، وارض ثالثة، ويبيع ويشتري ارض رابعة خامسة، وما شاء الله صارت عنده هواية أو تجارة، تعلم تجارة بيع وشراء الأراضي، يعني مو كل أرض يشتريها، لا، الأرض يدرسها في البداية وهو صار عنده خبرة وشنو الأرض المرغوبة، وين المكان اللي أفضل، المكان اللي أقدر أشتري فيه على حسب الأموال اللي عندي. وقام يربح ما شاء الله أرض وراء أرض وراء أرض، والله فتح عليه، بنى له أحلى بيت، مو بيت، قصر في الباطنة اللي في سلطنة عمان، وشغال في بيع وشراء الأراضي بالإضافة إلى وظيفته، والحياة كانت سعيدة جدا. وكان أبو مهرة إنسان في قمة الكرم والرجولة والمواقف الطيبة، أبدا ما كان في أحد يحتاج من أهله، من أهل زوجته وخصوصا أخوان زوجته، لأنهم ناس يعني كانوا جدا بسيطين وكانوا يعني أشبه بأنهم فقراء، يعني ما كان عندهم يعني إلا هالبيت المتواضع القديم اللي عندهم، والشباب كبروا وما عندهم يتزوجون. قام ودفع مصاريف الزواج لأول واحد من أخوان زوجته، حتى المهر دفع لها، والناس الكل يعني يمدح ويشكر في أبو مهرة. قام كذلك وزوج الأخ الثاني لزوجته ودفع له كذلك المهر، والأخ الثالث، ما قصر في إخوان زوجته وكذلك في إخوانه وجماعته أبدا، اللي يحتاج أبو مهرة يعطي ولا يسأل أصلا. ورب العالمين مبارك فيه وكل ما شرى له أرض سبحان الله هو محظوظ، هو يعني ذكي، ما تدري التوفيق من رب العالمين. كل ما شرى أرض على طول الناس تقوم تذابح على الأرض اللي تشتريها، أراضي معروضة أكثر من سنة ما حد يجيها ولا يشتريها، إذا شراها أبو مهرة يجونا على طول، ثاني يوم ثالث يوم الأسبوع اللي بعده يجونا اتصالات الله يخليكنا بالأرض وإحنا محتاجينها، وهذا مبلغ فوق المبلغ اللي أنت شريته، والله مبارك الفاتح عليه. وتروح الأيام وكل ما ليزيد ثراء أبو مهرة أراضي ومعيش زوجته وعياله، عنده صبيان وعنده بنات وما شاء الله والله رازقه، ورايح الدنيا سنة سنتين ثلاث إلى عام 2014 أصبح أبو مهرة من الأغنياء في الباطنة. لكن شو اللي حصل؟ انسجن أبو مهرة وانحكم عليه بالسجن 5 سنوات، أول درجة، ثاني درجة تم تأييد الحكم بالتمييز، تم تنفيذ الحكم، ألقى القبض على أبو مهرة وتم سجنه. المهم تقول ليش؟ يعني رجل ما شاء الله ثري وعنده خير وش مسوي؟ ليش نسجن على حكم سجن 5 سنوات؟ شو مسوي الرجل؟ سوء تفاهم، خلاف على أرض، وتدخلوا فيه موظفين حكوميين لفصل النزاع بين أبو مهرة وبين الأشخاص المتعدين على أرضه، وأثناء النقاش وكان أبو مهرة معصب والموظف شوي شد معاه، قام أبو مهرة وفقد أعصابه وضرب الموظف، وانتم عارفين في كل دول العربية الاعتداء على موظف أثناء تأدية العمل تعتبر جريمة ويعاقب عليها القانون بأشد العقوبة. هذا اللي حصل مع أبو مهرة، تم الحكم عليه بالسجن 5 سنوات، حتى الموظف رفض أنه يتنازل ونفذ أبو مهرة الحكم، راح دخل السجن، توقفت أشغاله، عنده أراضي وعنده خير لكن ايش تفيد موجود داخل السجن حبيبي. المهم شهر شهرين تزوره زوجته المسكينة، ومرات يجون معاها عياله ويا يبا شو اللي صار، شلون كذي، والله هذا عين ما صلت على النبي، هذا صدق اللي حسدوه، كنت اللي عندك وانت كان عندك خير، ما توقعنا يوم من الايام انك تنسجن، على شنو؟ موضوع تافه، انت ما سوي جريمة، الموظف كذلك غلطان، انت ليش صار؟ قال لهم هذا اللي صار وخلاص، ما باليد حيلة الحين. قالت له زوجته يا ابو مهرة، الحين انت عندك املاك وعندك فلوس بالبنك ما شاء الله خير من رب العالمين، واحنا بعد ما انسجنت انت يعني حتى مصروف ما عندنا في البيت، لا احنا قادرين نتصرف ونسحب فلوس من البنك، لا احنا قادرين نبيع ارض، لا احنا قادرين نطلع مصاريفنا، واحنا وانت معودنا اصلا ان احنا ما لنا اي علاقه في موضوع تجارتك، فشد دبره وانت قاعد احيان يبيلك 5 سنوات، شو نسوي يا ابو مهرة؟ قال لها السوات سوات الله، يعني شو اسوي انا؟ ايش بيدي؟ انا لو بامكاني اني اطلع الحين واروح اسحب لكم واصرف عليكم. قالت له خلاص، تثق فيني انت ولا ما تثق فيني؟ قال اكيد اثق فيك يا ام مهرة. قالت له سوي لي توكيل وانا اروح البنك اسحب منه مصروف اللي احنا نحتاجه، وإذا أنت تبيني في أرض معينة يعني أنا أدير لك تجارتك كأنك موجود، قول لي بس الأرض الفلانية اعرضيها مثلا في المكتب العقاري الفلاني بالسعر كذا، ولما أبيع الأرض أحولهم بحسابك وأنا أدير لك عملية إلى أن رب العالمين يفك عوقك. قال لا والله فكرة. طلب من إدارة السجن أن يجيبوا له موظف العدل، وفعلا سوى لها توكيل وعطاه لزوجته، والزوجة مثل ما وصاها كانت تروح فعلا تسحب من البنك اللي يحتاجونه، تدير الموضوع، إذا في مشكلة في أوراق تخلصهم له، مدام إنه زوجة يعني مسجون الآن. إلى الآن السالفة ما بدت، لأن الكارثة والصدمة اللي حصلت بعد ما سوى أبو مهرة توكيل زوجته. بعد ما سوى لها توكيل زارت الأسبوع اللي بعده، بعدين قطعت أسبوعين ثلاثة، بعدين جت، بعدين شهر شهرين، بعدين تجيه مرة، قامت تجيه بدون العيال، تجيه زيارات خاطفة. حس إن زوجته بدأت تتغير. ليش؟ ما يدري، رجال مسجون. بعد مرور 3 سنوات على هالحال هذه، ولا واصل له كتاب من المحكمة إلى إدارة السجن أن ترى مرفوع عليك قضية خلع من زوجتك. والكلام هذا كان في 2016 تقريبا أو 17، 3 سنوات من أخذ فيه الحكم، 5 سنوات في السجن، جاه البلاغ. شلون زوجتي رفع علي قضية طلاق؟ مستحيل. لا لا، أنا ما أصدق. زوجتي قبل 3-4 أيام كانت موجودة وتزورني وتضحك وكذا. صحيح أنها بدأت تقل زياراتها لي، لكن كانت موجودة. متى رفعت قضية؟ متى تم تسجيل القضية؟ متى جاء موعدها؟ مستحيل. يعني القضية كانت مرفوعة قبل 3 أشهر على الأقل، شلون هي قبل 3 أيام كانت موجودة وتزورني؟ قالوا لا والله هذا اللي صار. كلم اخوانه، يا جماعه الحقوا علي، ايش السالفه؟ شوفوا زوجتي ايش قصتها. ينتظرها تجي، يتصل عليها ما ترد، اسبوع اسبوعين ثلاث، شهر شهرين، ويجي موعد الجلسه وفعلا تقدم للقاضي كتاب ان زوجها مسجون 5 سنوات وانها تبي الطلاق للضرر او الخلع، تبي الطلقه ما تبي. تقول خلاص هذا بما انه يعني خريج سجون وعنده قضايا، فأنا مني لي الحق أني أنفصل عنه. رجل لا يقدر يعيلنا، لا يقدر يصرف علينا، وموجود داخل هالقضبان، شلون بيأدي دوره وأنا بشوف حياتي؟ القاضي حكم لها بالطلاق. لكن تعال في سالفة هني، الحين رجل معطيها توكيل. طبعا صدمة أبو مهرة بقضية الطلاق والحكم اللي جاء والقاضي اللي طلقها كانت صادمة بالنسبة له. لكن الحقيقة أنه فعلا لما ينسجن الزوج والزوجة تطلب الطلاق بناء على أنه مسجون، ترى فعلا يتم تطليق هذا الضرر، لأن كذلك ما تقدر. أبو مهرة حس أنه في شيء. بعد 9 أشهر من هالسالفة هذه، ويطلعونا ب يعني تخفيض ربع المدة، يعني ما كمل 5 سنوات تقريبا، خذ له 3 سنوات و9 أشهر تقريبا في السجن. لما طلع على طول متلهف، يبي عياله، يبي يشوف زوجته شنو قصتها، شو اللي مضايقها، ليش كان معيشها ملكة أيام يعني ما كان موجود برا، وكتاجر وعنده خير وربع، ايش تبي اكثر من كذي؟ ليش ما تحملت يعني هالكم سنه اللي انا موجود فيها داخل السجن؟ فراح يبي يعرف شو السالفه. راح لها ما تفتح لها الباب، راح لاخوانها قالوا لها والله يا النسيب سابقا المرأة ما تبيك. شلون يا جماعة؟ ترى أنتم مثل إخواني ولازم توقفون معاي وتعرفوني، أنا ما قصرت معاكم وأنا كذا، أبيكم يعني تكلمونها تقنعونها، يعني الرد شمل الأسرة حرام، عيالي بناتي شلون؟ قالوا له والله هذا اللي صار. قال خلاص أوكي، أنا حين برجع لبيتي. قالوا له نعم، بيتك؟ أي بيت اللي تقصده؟ قال بيتي بيتي. الحين هي طلبت الطلاق وتطلقت، اوكي زين، الحين انا ما لي حق اني اعيش في بيتي. قالوا له هذا كان بيتك. شلون كان بيتك؟ قالوا لا يا حبيبي، انت ما تدري ان البيت الان مسجل باسم ام مهره، انجن ابو مهره شلون وكذا. قالوا له هذا اللي صار. لا لا ما صدقكم. قالوا له روح للعدل وتاكد. وفعلا اليوم الثاني ويطير العدل ولا البيت مسجل باسم ام مهره بناء على التوكيل اللي عطاها اياها لما كان في السجن. شيك مره واحده على الاملاك اللي عند الاراضي ولا ما في شيء باسمه. كل الاراضي باسماء اخوان زوجته. المره استغلت وجود زوجها داخل السجن وخذت منه التوكيل وسحبت منه البيت وحولت الأراضي كل واحد لإخوانها علشان يوقفون معاها. والموضوع نصبة كبيرة وكلاها بمهرة بناء على التوكيل والثقة العمياء اللي عطاها لزوجته وإخوان زوجته. ويطير للبنك. قال الحين أملي الوحيد رصيدي. رصيدي خلي يعيشني الحين أمشي أموري وأرتب أوضاعي إلى أن أتفاهم معاهم وأرفع قضية واسترد كل ما أملك. ويروح البنك ولا حسابه صفر ما فيه ولا قرش. شلون وكذا. قام ورفع قضية على البنك لكن البنك كشف له طريقة سحب الأموال عن طريق توكيل كذلك. قال ما أكون لا أتوجه للمحكمة وأرفع قضية على التوكيل أو الزوجة اللي استخدمت التوكيل. راحت المحاكمة والناس كل واحد سمع بسالفة أبو مهرة انصدم. أبو مهرة يفلس؟ أبو مهرة يطلب أحد يساعده علشان فقط يدفع رسوم للمحامي؟ معقولة؟ إيش طاير؟ قالوا يبا زوجته سوت فيه كذا بسبب التوكيل. مالكم بالطويلة. شهر شهرين ثلاثة إلى أن جاء موعد المحاكم ويحكم القاضي لصالح أم مهرة. ليش يا حضرة القاضي؟ قال يبا إهي صح وأنت الخطأ. شلون؟ الأرض الأراضي اللي كانت عندك والبيت ورصيدك البنكي تم سحبه وتحويله بأسماء أشخاص عن طريق توكيل عام رسمي أنت بنفسك اللي موقعه، صح ولا لا؟ التوكيل مزور؟ قال لا مو مزور. قال لا خلاص إذا أنت اللي عطيت التوكيل خلاص والقانون لا يحمي المغفلين. فعلا ما يحمي واحد مغفل يسلم رقبته لأي إنسان. الله عطاك عقل ما تأخذك العاطفة. زوجتك محتاجة فلوس سو لها توكيل مثلا. إذا كلش انحديت على التوكيل سو لها توكيل واذكر في التوكيل سبب هالتوكيل والمدة اللي تم استخدامه فيها لمدة يومين مثلا، وهذا التوكيل يستخدم فقط لسحب مبلغ الفلاني أو لتحويل سيارة فلانية أو لبيع الأرض الفلانية. لازم في شيء محدد وينتهي خلال المدة اللي أنت تحددها. أما تعطي توكيل عام وتخلي غيرك هو اللي يتصرف بحلالك، هذا الشيء أنت اللي راح تتحمل عواقبه. وفعلا هذا اللي حصل مع أبو مهرة. تقول يا أبو طلال يعني المرأة هذه متزوجها الرجال من سنة 90 لألفين وأربعة عشر وعنده عيال ومو مقصر فيها ولا بعيالها ومعيشها ملكة على كلامك، تسوي كل هذا؟ اي نعم. تقولون ليش؟ أنا أقول لكم أم مهرة شخصيتها ضعيفة وتسمع كلام الناس. وفي بعض الحريم أنا أقسم بالله العظيم إن وظيفتهم في هالحياة إن يخربون بيوت الحريم الثانية. إذا شافت مرة سعيدة مع زوجها ولا زوجها عنده فلوس وهذه سعيدة ما عندها مشاكل كل احتياجات تقوم تخرب وتوسوس لها لين هذه تكره زوجها عيشته ويقوم يطلقها وتخرب بيته. معروف في نوعية من النساء للأسف وبعض الرجال مهمتهم في الحياة تخريب العائلات الأخرى، فهذه المهرة طاحت لها منه بزوجات اخوانها بخواتها بصديقاتها. كل واحدة تقول انت من صدقك ناطرة زوجك هذا على ما يطلع من السجن، خريج السجون محتك مع المساجين تلقين اخلاقه ما ادري شنو، ما تدرين بعد هالسجن هذا يطلع يتزوج عليك يبي يرفع عن نفسه ولا يعيش حياته ولا يروح يشوف له واحده مني ولا منك ويصرف عليها هالفلوس وعيالك يفلسوا من كل شيء. دير بالك لازم تضمنين حياتك تضمنين مستقبل. تقولهم شلون يعني شلون اضمن المستقبل يعني ما دام ما اعطيك التوكيل ترى هذه فرصتك اذا طلع بيلغيه. قالت ها شلون يعني حولي لك هالبيت هذا على الاقل اضمني. والله فكره جت بتحول البيت بعد ما استشارت اخوانها قاموا عليها اخوانها شنو لا عيب عليك وهذا رجال محترم وكذا وشلون تاخذين بيته وهو مسجون وتستغلين ظروفه. قالت لهم خلاص إذا توافقون وتوقفون معاي الأراضي اللي عنده كل واحد أعطيه أرض. قالوا لها أوكي خليه يولي يلا على العدل. وفعلا وتقوم تحول البيت باسمها والأراضي كل واحد من إخوانه خذ له أرض وراحت سحبت الرصيد البنك اللي عنده كله. وبعدين يا أبو طلال وبعدين أبو مهرة هذا الله يسلمكم جلس على الحديدة على بساط الفقر فعليا ما عنده حتى مكان ينام فيه غير الديون غير الأقساط اللي عليه والتزامات اللي لما أيام التجارة كانت عنده وكان حاط في باله بعد ما يطلع من السجن يبيع له واحدة من هالأراضي ويسكر كل الديون ويبدأ حياة جديدة في التجارة من هال لكن كل شيء راح والبنك يطالبه وقضايا عليه وانفصل من وظيفته وزوجته طلقته وما يشوف عياله وما عنده بيت تدمر. لا حول ولا قوة إلا بالله. وتروح الأيام وتجي الأيام أبو مهرة خلاص سلم أمره لرب العالمين لا قضية تنفع ولا مطالبات ولا واسطات وجاب الناس والجاهية ويكلمونها ويكلمون إخوانه. قالوا إحنا ما لنا شغل عند المحكمة يروح يدرون إن هم معاهم الحق قانونيا لكن شرعا ما الحرام اللي عندهم. لكن تعال قول حق واحد سارق منك ملايين تقول له حرام وين يفكر حرام حبيبي روح خلي الحرام لك كذي تفكيره الحرامي والله ما يدري عنك. المهم عام 2019 بعد ما يأس خلاص وشاف ما منهم فايدة يعني ولا ان حقه راح يرجع قال على الاقل ابي اشوف عيالي انا شنو سويت عشان كل هذا يصير فيني. حاول يكلمها يا بنت الحلال خليني اشوف عيالي ابد مالك عيال روح المحكمة. راح رفع قضية رؤية وحكم للقاضي فعلا بالرؤية. جاء يوم الرؤية ويتصل على واحدة من بناته اللي هي مهرة الكبيرة. يا يبا أنا جاي بشوفكم وصار لسنين والظروف اللي صارت لي وتعرفين قصة أمك وكذا وحسبي الله ونعم الوكيل أنا مالي ذنب وعيالي تشرهون علي يا يبا أنت من زمان ما جيت. قال يا عيالي أنا والله العظيم ما أدري شنو الذنب اللي سويته أو الجريمة اللي ارتكبتها في أمكم علشان تسوي فيني كل هذا لكن خلاص يا بنتي أنا بشوفكم أنا مشتاق لك والأخوانك والخواتك. قالت لي يبا تعال تعال شوفنا. قال لها أعطيني العنوان. أعطيته العنوان استغرب عنوان جديد يعني لأنه حاول كذا مرة يروح البيت اللي كان ساكنين فيه بس ما يشوف أحد يضرب الباب، ما في أحد في البيت. ولما جاء الحكم اتصل على بنته بعد ما أخذ الرقم، قالت له تعال على العنوان. قالها ليش؟ أنتم مو ساكنين في البيت بيتنا الأولي؟ قالت لا يبا، هذا عنواننا، تعال. أو يجي أبوها ولا حارة في الباطنة، كذلك حارة قديمة جدا، ووقف عند بيت أشبه ببيت الهدام أو الخرابة. ولا هذه بنته عند الباب تنتظره، ونزل وسلم على عياله ويحبحب فيهم ويبكي المسكين، وعياله يبكون ويا يبا ايش صار فيك، ليش كذي صار شكلك، تغيرت وكذا. ايش يسوي؟ ما يبي بعد يخلي عياله بعد يتأزمون اكثر، بس صار اللي صار وحسبي الله ونعم الوكيل. يحضن فيهم كذا، قال يبا ليش انتم خايفين مني؟ ليش لما جاي ابي اشوفكم مغيرين مكانكم؟ يعني انا ادري هذا اكيد مو سكنكم، يعني قديم وكذا، وامك عندها خير، يعني ليش مواعديني في هالمكان؟ وتلتفت عليه بنته تقول له يبا هذا بيتنا. قال لها شلون بيتكم؟ قالت بعد هذا يعني ما هو ملك، احنا مستاجرين شقه فيها البيت الخرابه. انصدم، قال لها يا بنتي شلون؟ ليش؟ ومن متى امكم معاكم ولا؟ قالت اي نعم، امنا معانا وموجوده داخل البيت، واحنا هذا الان مستاجرين صار لنا تقريب السنه. وزين والبيت الكبير وكذا، وليش جايين بهالمكان التعيس القديم؟ قالت يبا انت ما تدري؟ قال لا، اسمعوا السالفه اللي كشفتها البنت لابوها. قالت يبا خوالي اللي كل واحد خذ ارض من اللي كانت ملك لك باعوها واشتروا بيوت، طبعا بعد ما اقترضوا زياده على الفلوس اللي طلعت لهم من الارض، واشتروا كل واحد شرى له بيت، وصارت عليهم اقساط ومصاريف زياده واحتاجوا للفلوس، واجتمعوا خوالي ثلاثه وجوا عند امي. قالوا لها يا ام مهره، ترى احنا سمعنا ان ابو مهره يبي يرفع عليك قضيه إساءة استخدام توكيل، وبناء عليه ممكن انه يسترد البيت اللي انت ساكنه فيه، راح يسترده ويرجع باسمه، لان الاراضي ما هي باسمه واحنا خذيناها بسامينا وبعناها، ممكن ما راح يعني يقدر يحصل شيء، لكن ممكن انه ياخذ منك البيت. شلون وكذا؟ قالوا نعم يقدر. خوفوها، قالت الزين والحل؟ قالوا له الحل تحولين البيت باسم واحد من اخوانك، علشان اذا رفع قضيه البيت ما هو باسمك. قالت عن فكره، واخواني وانا اثق فيهم، وفعلا وتقوم تحول البيت باسم واحد من اخوانها. ما طول اسبوعين ثلاثه ولا الخوال الثلاثه هذول كانوا متفقين ان يبيعون بيت ام مهره، وعرضوه في المكتب العقاري، وفعلا جاء الشراي واشترى البيت. تفاجأت ولا صاحب البيت الجديد جايهم عند الباب يقول لها يلا طلعي برا انت وعيالك، انا عطيتكم مده كافيه من السكن وانا اشتريت، ان جنت شلون وكذا. قالت البيت هذا باسمي وانا حولته باسم. قال لا، الان البيت باسمي انا. لما راحت لاخوانها كل واحد طردها من عند البيت، ورجعت خذت عيالها من البيت اللي اشتراه الرجال، واستأجرت هالشقة البسيطة المتواضعة داخل بيت هدام خرابة في حي قديم. وفلست أم مهرة من البيت، والفلوس اللي إخوانها شفطوها من عندها، والأراضي اللي كل واحد باع واشترى له بيت، وعاش ملك وزوجته بفلوس منه، بفلوس أبو مهرة اللي سرقتهم منه أم مهرة. وإلى اليوم أم مهرة عايشة في خرابة، وأبو مهرة المسكين على الحديدة. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.